بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو الغفور أن يصلح حالي وحالكم ويسر أمري وأموركم. اللهم اصلح نيتي ونواياكم ونواياكن وذريتي وذراريكم وذراريكن. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين لا إله إلا أنت. اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم وعافهم واعف عنهم. اللهم يا ربي يا كريم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعني وإياكم وإياكن على برهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أخواني هنا من الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغفر الله لي ولكم ورزقني وإياكم ربي الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه الحلقة 75. الخامسة والسبعون من برنامج الصراط المستقيم. أخوي أو خالي فرحان هو ضابط القيد عندنا هنا، فإذا أخطأنا في عدد الحلقات يعني يصوبنا. أحييكم وحيي الأخوان اللي معي. واليوم أنا لو سألت واحد من الشباب قلت له لخص لنا وش اللي قلناه من الأول والآخر بيفتح فمه وما يعني بيقعد يقول لي فلذا أنا اللي بلخص. ولا تلخص يا فرحان من رمضان إلى الحين. ما شاء الله تبارك الله. طبعا حضرتها في الحلقة الماضية لكن سبحان الله كلها راحت. لا موجود الحمد لله. لا خلينا ألخص أنا أجل من كل، بس أنت بالترخيص إذا قلت لك لخص مرة ثانية أبيك واعي كذا. ما شاء الله إحنا بديين مثلك عاد. لا مو قضية مثلي، قضية إني أنا بما إني قايلها فأنا حافظها. أنتم مفروض إنكم تكتبونها في نقاط وكل حلقة ما تأخذ لها سطرين بس، واحد اثنين ثلاثة أربعة وانتين. قلت يا أخواني وأخوات عشان بس اللي طالت عليهم العمر واللي راح اختلف عننا واللي راح لأي مشوار واللي ما تابعنا في رمضان، نقول وأنا أخذ هذا المصحف العظيم من مكانه أو من درجه، أو أنا أنوي إذا كنت حافظا لهذا الكتاب العظيم وهو في صدري. عبد الله ليش قلت في صدري؟ حافظ كتابه في صدرك؟ ليش ما قلت حافظا وبس؟ لن تحافظه داري في صورة العنكبوت. أنا أتفكت معك فرحان. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن لا يكفي أن يكون في العقل. العقل عند الكفار، عند بعض المستشرقين حافظين، عند زي ما قلت لكم أنا كان كافرا في أحد مدن بريطانيا حافظ القرآن كاملا ويتكلم العربية الفصحى وحافظ الكتب الستة، ولكنه مفسد من المفسدين في الأرض. إذن الذين أيضا في صدورهم، أسأل الله يكون ذلك في صدري وصدور الحاضرين معي ومن يسمعني ومن يريد أن يكون في صدره، اللهم اجعله في صدورنا آيات بينات. آمين آمين آمين. أقول وانت تأخذ هذا المصحف العظيم ماذا تفكر؟ وانت تحاول أن تراجع حفظك ماذا تفكر؟ بسرعة أفكر في أمور كثيرة. في القراءة أجرها قلت أنا صفحة واحدة في الأجر فيها كم يا فرحان؟ يا 6000 حسنة والله ضاعف لمن يشاء. الصفحة الواحدة الوجه الواحد في 6000 حسنة. قلنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني وإياكم أو كان لا ينام حتى يقرأ ورده لي التبارك والسجدة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل: يا فلان، أتستطيع أن تقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: ومن ذاك يفعل؟ قال: لو قرأت قل هو الله أحد بنية أنها ثلث القرآن فهي ثلث، فتأخذ أجر ثلث القرآن. لذا جميل عبد الله أن لا تنام إلا وأنت قارئ إيش؟ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد ثلث القرآن، وإيش؟ قل يا أيها الكافرون ربع القرآن، والسجدة وتبارك. تظن السجدة وتبارك وش يتكلمون يعني؟ ليش ضمنوا في هذه؟ في عامل مشترك في عندهم في نفس السورة. ايه عبد الله، في عامل مشترك، خلونا نقول آية واحدة مشتركة بين السجدة وال وسورة تبارك، متشابهة ولكنها مي بنفسها. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه كيش في السجدة؟ هذه في تبارك، هذه في تبارك. حقت السجدة، حقت السجدة أيضا. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بتقول لي إيش الرابط بينهم؟ قلنا إيش هنا نقول أن القلب، أن القلب يعقل ويسمع ويبصر، والكلام فيه طويل، قد نعطي حلقات كثيرة لهذا المعنى من القلب وما هو القلب، يعني قد وقد لا يسعفنا الوقت. المهم إذن أربع آيات، أربع صور، جميل أنك تقرأها قبل أن تنام من بعد المغرب. لا تنسى قل هو الله أحد الكافرون. حل نبغاك تقرأها الحين بينك وبين سرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عشان أنا ما أنسى بعد، لأن يمكن رحت تعبان وبنام على طول، فلذا أقرأها. جميل، والكل يقرأها ويأخذ ثلث. أستاذ شعبان ما تنساش، يمكن الشيخ عبد الأغلب يقرؤون، ولكن النية ما ينوونها أنها تكون يعني ثلث القرآن، غالبية يقرأ لكن يقرأها على عجل، يقول بسرعة أخذها علشان يكتب لنا مثلا قرأ وردة، ولكنها تكون بسرعة. إحنا نريد أن نقرأها من الليلة بنية أنها ثلث القرآن، فتأخذ ثلث أجل ثلث 202 صفحة في 6000. قد حسبها فرحان وطلعت ملايين كثيرة، وقال ما أعرف يقرأها لأنه حده كم حدك في القراية؟ عدد كبير. تكلمت عن القنطرة، كيف تكون من المقنطرين عندما تقرأ؟ نعم. جزئين و... لا خلينا نبعد صنع القنطرة، خلينا في هذه ما أدري وين كتبتها، بس أظن أنك كتبتها. المهم أنك شيء عظيم، تضرب 202 في 6000 202 أي عليك حوالي 1, 2, 3, 4, 5 مليون و 212 ألف. مليون 212 ألف. هذا يا أخواني في قل هو الله أحد، إذا قرأتها بنية ثلث القرآن. هل علمتم لربي سميع؟ هذا الدين عظيم، يريد أن يدخلني الرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى وإياكم الفردوس الأعلى إلا من يابه. إذن في نص دقيقة ممكن تأخذ مليون ومئتين وكم 12 ألف حسن. أيضا قلنا إذن هذه، قلنا الأمر الثاني أيضا القنطرة، وهو من الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لابد أن يكون على الأقل اثنين من ثلاثة ليليا نسوي الحديث في ثلاث أشياء: من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، من قرأ 100 آية كتب إيش؟ كتب من إيش يا فرحان؟ ذاكرين، لا من القانتين. ومن قرأ ألف آية كتب من المقنطرين. طيب العشرة سهلة ولا لا؟ لو قرأت قلنا أيها الكافرون، مع قل هو الله واحد 11 آية ماشي ذي فخلاص يعني دخلت لم تكتب من الغافلين. الثانية 60 آية اللي عندنا 30 و 30 حقت السجدة 30 آية وحقت تبارك تبارك 30 آية مع 11 71 آية معوذتين مع المعوذتين 6 و 5 أيضا 11 82 آية مع قل آية آخر مع آية الكرسي مع آخر آيتين يطلع عن 83 آية نحط لهم إيش القارعة ب 11 آية أو نضع الأعلى ب 19 آية كل هذا يا عبد الله يساوي كم لا يأخذ مني أنا حسبت مرة وأنا بطيء حوالي 7 إلى 8 دقائق تأخذ هذا الخير كله مع السجدة مع تبارك مع تبارك مع 7 إلى 8 دقائق توي اليوم عشان قلت بقول للناس قاعد أقرأ السجدة بين المغرب بين أذان العشاء بين الأذان والإقامة فأخذت 3 دقائق إلا شوي هذا وأنا أقرأها حفظا يمكن واحد يقرأ المصحف سريع أسرع مني تبارك تأخذ أيضا 3 دقائق والبقية يأخذ دقيقتين 8 دقائق تكون سويت إيش كم أخذت من الحسنات مليون كتبت من لا كتبت من القانتين وضربت 7 أوجه لأن هذه أنا عديتها 7 أوجه في 6 42 ألف حسنة ونبت 8 دقائق في 8 دقائق والمليون حق والمليون حق قل هو الله أحد أجل صارت ملايين عظيمة من هذا إذن هذا هو القراءة والقنطرة قلنا إيش نقرأ جزئين اللي هم تبارك من قرأ 1000 آية كتب من المقنطرين 1000 آية هي عبارة عن جزء تبارك وجزء عم فحوالي 900 هو 993 آية نكمل 1000 بإيش بالفاتحة فيصير عندنا إذا قرأنا الفاتحة مع هذه الجزوين ممكن نقسم الجزوين هذه على ركعتين جزء جزء ممكن نقسمها عبد الله على كم على 4 ممكن نقسمها على 6 زي ما تبي المهم رأيت أناس كثيرين يتراوح الوقت عندهم بين 35 دقيقة إلى ساعة وربع على حسب سرعة ذا وتأنيه وعدم تأنيه أكثر شيء شفته ساعة وربع ساعة يا عبد الله في الليل تكتب من المقنطرين من هم المقنطرين يا عبد الله يقال لا يعرف منهم لأن شيء عجيب من الأجر العظيم وضرب أمثلة كثيرة قالوا أن هؤلاء يعني أولي العزم قال هؤلاء من الناس اللي يعني كل قنطار يساوي الدنيا وما فيها فما بالك بقناطير مقنطرة من القناطير فلذا جميل أني عبد الله وعبد الله وفرحان أن على الأقل نقرأ أقل شيء مرة في الأسبوع نقنطر يعني واحد زي عبد الله عويس يقول أنا رجال مجتهد وأدرس وكل ليلة إزعاج قلنا له يا عبد الله ليلة خميس في عبد الله ليلة خميس مقبولة يعني تروح تسهر لساعة طبعا أجمل وقت عبد الله تسويها متى قبل ما تنام بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء على طول عشان ما تنشغل بشيء عشان ما تنشغل ترجع متعب لا غير كذا إذا أنت صليتها بعد صلاة العشاء على طول سواء في بيتك أو واللي أجمل في المسجد لن تأخذ منك ساعة إلا ربع على طول سلمت وخاصة في الوقت هذا 8:30 طالع في المغرب والعشاء ممكن تقرأ بين المغرب والعشاء الوقت قصير أصلا ما عندك ثلاثة لا لا يعني ممكن بين المغرب والعشاء أيضا أنا أعرف أحد الأخوان يقرأها بين المغرب والعشاء ممكن تقرأها بين المغرب والعشاء وهنا وش فيها ميزة يا عبد الله إذا قرأتها بين المغرب والعشاء فرصة استثمارية بقى. لا وش الميزة اللي هو للرجل طبعا إيه أو للمرأة أيضا معنى الحديث اللي هو إذا جلس من صلاة إلى صلاة تذكره الملائكة كان في صلاة تستغفر له. هو أولاً فإنه في رباط، الثاني إن الله يباهي بهم الملائكة. نظر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مرة قد انحسن كشف ركبته يعني من السرعة مسرع وانقطع نفسه، فسأل الصحابة قال ما أجلسكم؟ قالوا الله. قال الله الذي أجلسك؟ قال إن الله فتح بابا في السماء ينظر إليكم يقول هؤلاء عبادي انتهوا من صلاة وجلسوا ينتظرون صلاة أخرى. غير الكنوز الأخرى أن الملائكة تصلي تسبح، أن الملائكة تصلي عليك، أن الملائكة تستغفر لك، أنك في صلاة، أنك ما لم تحدث. هذه الميزة فيها. واحد يقول لا بروح مشوار وارجع، بعد العشاء جميل أنك تصليها على طول، إما في ركعتين، وهذه أسرع أيضا، صليتها في ركعتين أسرع، أسرع من أنك تحطها على 4 ركعات. وإذا ما قدرت حطها على 4 ركعات أو 6 ركعات أو زي ما يتريد، أو ممكن تقرأ جزء في المسجد بركعتين أو 4 ركعات، إذا رحت لبيتك تقرأ نص جزء، بعدين قبل ما تنام تقرأ نص جزء، يصير نص جزء الأخير سهل، لأنه آخر عمّة النص الأخير من عمّة يعني أغلب صور قصيرة ومحفوظة وسريعة. في وقت الشروق مثلا، وقت الإجازات يعني نهاية الأسبوع، ممكن يقرأ فيه كذلك؟ يقرأ فيه إيش؟ يقرأ فيه الألف آية. الشروق إيش دخله؟ بعد الشروق أنا أصدق، لما تجلس في الشروق. وليش تقرأ؟ نقول في الليل، في ليلة يعني شرطها الليل. ما هي احنا قلنا من قرأ في ليلة 10 آيات. معلش يا أخوان، خالي سرحان شوي، ما يقدر نحقن فيه من لنا 4 أسابيع أو 5. معلش حقكم علي. من قرأ في، لكن خالي شرط الليلة يا شيخ. طبعا من قرأ في ليلة 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ هي الحديث من قام بعدين من قرأ 1000 آية في ليلة كتب من المقنطرين. لكن خالي يقول إذا فاتك القنطرة في الليل لأي سبب من الأسباب، زي برنامجنا الآن عندنا، إحنا جايين نركب نسرع نبي نحضر عشان الساعة 9 وما بدأنا مثلا القنطر، ورحنا وتعبانين ونمنا، متى نقنطر؟ الضحى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من فاته شيء من ورده في الليل أو في وتر فقرأه بين المغرب، بين شروق الشمس إلى زوالها، فقد أخذ أجر كأنه قاريه بالليل. دكتور، في نقطة بس نخصص الأجور العظيمة، المليون أجر ومليون حسنة. أنا سألتك الحلقة الماضية عن بس ما جاوبتني، ما يعني ما شفت غليلي من الجواب، وأنا ما فهمت الجواب، يمكن وكثير مشاهدين أيضا ما فهموا الجواب. سألتك الإنسان يقرأ مثلا يختم 10 مرات، أنت حين ذكرت في الصفحة الآن فيها 6000 حسنة، لكن لو بيقرأ بسرعة ما راح يتدبر، لن يتدبر مدام بيقرأ بسرعة ما راح يتدبر. وأنت ذكرت الآن 6000 حسنة في كل صفحة. فأنا سألتك يعني اللسان له فضل التدبر بقراءة مرة واحدة القرآن كفضل قراءة 10 مرات القرآن بدون تدبر؟ أيوة. أو الأجر تساوي أجر الأجر هذا يساوي الأجر هذا أو لا؟ سبحان من عطى المصريين البيان والحكمة. هي الحكمة يمنية لكنها قد أعطى ربي منها المصريين شيء عظيم. وأخونا أو ابني عبد الله عويس من المصريين الحكماء، وكل المصريين حكماء وكلهم أصحاب بيان، فلذا إذا جلست عند مصريا واحدة من أهل مصر تستحي أن تتكلم، تخشى أن تهفو أو تخطئ. لكن الجواب اللي قال عبدالله سنجيب عليه في الحلقة، جميل اللي قال عبدالله. قال واحد يعني واحد ختم 10 مرات يعني 650 صفحة، قرأها 10 مرات 6050 ورقة في 6000 ثانية، واحد قرأ 650، يعني فرق في الصفحات وفرق في الأجور. بنجاوب عليه لعل هالمرة يقتنع، يمكن ذيك المرة ما شفيت غليله، هالمرة إن شاء الله أشفي غليله، وإذا ما شفيته فتحت صدره إن شاء الله. ترى مو أنا بس ما شفيت غليل، كثير مشاهدين سألوني السؤال هذا. أجل لك علي أني أشفي غليله كانت مشاهدين. إذن هذه هي القراءة وأجورها. نبي يعني أستاذ شعبان، أنت ما قنطرت ذيك معنا في رمضان، يعني نتواعد أن نقنطر على الأقل مرة في الأسبوع إن شاء الله. هذا الأخ شعبان عبد الله عويس إن شاء الله مرة في الأسبوع، على الأقل مرة في الأسبوع. خالي مرة في الأسبوع، ها مرة في الأسبوع نقنطر إن شاء الله يوميا. اللهم اغفر لخالي، خالي اللي أمامي يعني من المصورين العظماء وهو من أحد أخوالي، قال يوميا بقنطر إن شاء الله. راح أهدنا في الحلقة الماضية نقنطر يوميا من رمضان، بس عادي الأمور، نحن نقول إن شاء الله يا رب يعيننا. لكن خالي خلاص انتهى ما شاء الله، يقول أنا يعني ما عندي مخ، يعني هالأجور كلها وأتركها تروح. وعبد الله يعني من أهل الدمام على البحر يقنطر في ذاك عند الدمام، أو في الطريق والراحة والرجعة، أو في الطريق الله أكبر ست ساعات تقريبا أو في الطريق فعلا قناطر إن شاء الله مو بقنطرة أو في الطريق. هذا كان. إذن أخواني يعني جميل أننا يعني نجتهد ويكون عندنا هم واحد أكيد إن شاء الله، أننا لن ننام بأقل من 100 آية من الليلة. صعبة ذي؟ لا. صعبة ذي أستاذ شعبان؟ صعبة ذي خالي؟ صعبة ذي عبد الله؟ لا. صعبة ذي 100 آية ولن ننام بأمر الله من الليلة إلا ومعنى السجدة وتبارك وقل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون. صعبة ذي؟ لا. والبقية نكمل عشان نكمل الآية، وإن زادت خير. لكن هذه الصور ما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث عليها وما يقراها، إن أردنا استغلالها في من 100، إن أردنا لا أن نقرأ 100 لوحدها أيضا الأمر فيه تسهيل. والقنطرة قلنا على الأقل، على الأقل مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع. الأمر الثاني وبعد قلنا القراءة وبعدها قلنا الرقية، الرقية تكلمنا فيها كثير يا أخوان، والناس فهموني خطأ، يعني الأمة ما أدري ليش، أنا لما ضربت أمثلة بطريقة الرقية أريد أن أرسل رسالة من شقين. الشق الأول أقول أن القوة في كلام ربي والعلاج في كلام ربي، مهما كان الملقي، فإذا أراد الله أن يشفي رجلا أو امرأة بكلامه شفي بصرف النظر من الملقي، وأيضا ليس له دعوة بالمتلقي، لأن ضربت لكم مثل هذا الذي أنكر القرآن وكفر به طاب لما أنا قرأت عليه رقيته. الأمر الثاني إذن أعظم ما يرقي الإنسان به من نفسه ثم أقاربه، وإن كان لا يستطيع بسبب مثلا أن عنده سحر أو جن أو مس أو ذا، يختار أحد أقاربه يقرأ عليه، أو يؤجل شخصا يقرأ عليه إلى أن يخف اللي عنده بعدين يفك. الأمر الثاني قلت أنه التوكل، وهذا أمر إذا أنا سويت كذا فأنا يعني توكلت على الله، ما أقول والله أنا فلان قراءته زينة ولا فلان بروح له ولا فلان. أحد الأخوات سمعت شريطي أمراض القلوب ثم طبقت فقرأت البقرة شهر كامل متكلة على الله، بعد الشهر جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لها اقرأي كلي من العشبة الفلانية، وذهبت وكلت منها فسقط هذا السحر بأمر الله. كثير من الرسائل جتني عطنا اسم العشبة. يا أخوان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يراه أحد الأخوات اللي أسلما جدد يقول لزوجها أصيبت بعين ولا شيء من القبيل، فرأت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اقرأي كذا آية كذا وآية كذا وصورة كذا وصورة كذا وصورة كذا. لكن هذا ليس عموم، يعني هذا خاص لها تبقى معها هي. والعشبة الذي قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ذيك المرأة هو معنى أروح أنا أدورها وأكلها، لا لا لا، هذه خاص. هؤلاء الثنتين توكلوا على الله حق التوكل، حق التوكل، وقرأوا فرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد لا ترى الرسول، قد يلهمك ربي بآيات معينة، قد يلهمك ربي بأشياء معينة، قد يلهمك ربي يعني بأشياء كثيرة. الشيخ في صورة التين والزيتون رأى أحد الصالحين أنه يقرأها، فعبرها الشيخ قال اخلط التين مع الزيتون مع ماء زمزم. قال ماء زمزم ما ذكر التين والزيتون، قال الله هذا البلد الأمين يرمز إلى مكة إلى ماء زمزم، فخلطهم فذهب الأذى اللي في بطن. لكن هل هي قاعدة؟ لا، بيجي واحد 70 مليون واحد يخلطهم يقول جل مهم صح. فيا أخوان خلوكم يعني لما نذكر القضية نذكرها. أيضا من كثير من الرسائل جتني قالت اقرأ علينا بالنية، وأنا قلت أنا قرأت على واحد بالنية أنا في الرياض وهو في الدمام، ليس عبد الله، واحد ثاني، فشفاه الله سبحانه وتعالى. أيضا بالرسائل، وقلت لكم قصتي مع الجني الذي فيه والتيلندي والذي أنكره واحد من الإخوة الفضلاء في المجمعة إنكارا عظيما، فقلت بقية القصة، وإن بينكر الثاني ما بالقصة بقي فيها مشهد ثالث لم أذكره ولن أذكره إلا إذا قابلت الرجل من أهل المجمعة فأنكر الأمرين، أعطيته الثالثة وهي أعظم وأدهى وعجيبة من عجائب من هؤلاء الجن. تكمل الموضوع لكن لن آتي بها لأن ما في داعي أذكرها، لأنه الباقي مصدقين، ما في إلا ذاك الرجال بس هو مصدق. أقول إذن الرقية، أرقي نفسك، أرقي أولادك بالنية، أرقي من تحب. هذا القرآن يمشي في كل مكان. كان في بحث عجيب جميل في أحد المؤتمرات عن القرآن، واحد درس تغييرات القرآن في الماء، يعني ردة فعله، لا لا لا، في جزيئات الماء. الآن أنا أجي أقرأ في القرآن كيف تغير جزيئات الماء، أي فيقرأ قرأ فيها الفاتحة فنفخ. بعدين قلنا يا أخوان النفث لا يحتاج أنك، بعض الناس ينفث نفثا عجيبا خلاص انتهى. هي قضية أن القرآن وشه من فيك، لذا يستلم من فيك، لذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تسوكوا قبل الصلاة. ليش؟ لأن الملك يستلم القرآن من فيك، فأنت تقرأ القرآن يأخذ الملك من فيك. فهذا أنت لما تقرأ القرآن وتحط هنا، أنت ما تحط يعني لازم بنفث عجيب لا لا لا، هي هواء يخرج ببركة هذا القرآن خلاص انتهى. ما في داعي للتكلف و يعني أشياء ما لها داعي. فقلت هذا كان بحث جميل، وجاب موية ثانية قايل فيها بوش بوش بوش بوش بوش بوش بوش بوش على حق أمريكا. المهم فجاب الثنتين، لقى اللي فيها كلام الله سبحانه وتعالى فيها الجزيئات حقتها جميلة متجانسة، ألوانها عجيبة، وهذيك سودة عجيبة فيها شيء من السوء. وهذا بحث سواه يعني كانت جميلة تلك القراءة. نرجع نقول أنه أيضا الماء جميل، أننا الواحد إذا قرأ على نفسه من القرآن أن يشرب، أن يقرأ، أن ينفث في ماء ويشربه، يأخذ جميع الجوانب من جوة قراءة من خارج قراءة، وإن بغى يدهن يدهن. نقول جميل يا عبد الله، واحد في الصداع مثلا يجي الصداع على طول، واحد عنده سكر، واحد عنده ضغط، واحد عنده واحدة عندها مثلا أي مرض من الأمراض، ليش تروح تدور يمين ويسار؟ مو أنت تقرأ وردك، أنو أنك ترقي نفسك. أنا الآن بين الأذان والإقامة أبغى أقرأ لي ورقتين وجهين ثلاثة وجهين أربعة بنية إيش؟ الرقية. كذا قارئ تقرأ أنو. وقد يكون في لحظة من اللحظات، في مرة من المرات، أن تقبل هذه الرقية فتشفى بها. الله. فإذا بعد ما تخلص أنت أو من غير مثلا خايف أن الناس يناظرون يقولون شو يسوي، أبد إنه نفسك أنك ترقي نفسك وقرم المصحف وخلاص. مجرد نية بس. الشيخ أحمد الصالحين أعرفه يرقي أهله قبل أن يذهب للزواجات، خصوصا في مجتمع النساء. تقول الأخت أنها ترقي أولادها قبل، يعني تلبسهم برحيل الزواج ترقيهم. تقول سبحان الله، أنا أختها دائما أحيانا بعد الزواجات يتعبون خفيف، يقول هي أولادها الحمد لله يحفظهم الله عز وجل، ليست دائما وسرا ولكن سبحان الله. تقول من تجربتي أنا معلم. هو قصدك أن تعوذهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وعندما نزلت المعوذتين صار يعوذهم بهاتين. فجميل انه ورايح المدرسة ولا وهو جاي المدرسة يكون قرا. لكن اذا انتهينا من الرقية. الرقية اذا احسن شيء ترقي نفسك. ليش فيها تتوكل؟ ما في احد احسن من احد. تعتمد على الله سبحانه وتعالى وتدعو نفسك. والرقية بثلاث: بالقرآن، بآيات بأسماء الله الحسنى، وبالدعاء وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أدعية في السماء. تكلمنا بعد ذلك عن الاستماع، وقلنا الاستماع يا عبد الله أنك جميل أنك تسمع أي قرآن يتلى عليك أنك تسمع. ليش يا عبد الله؟ لأن إذا قرأ عليكم القرآن وإذا قرأ عليكم القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن أي ركبت في السيارة، مريت من عند مسجل أو أي شيء، سمعت قرآن، وقف اسمع آية أو اسمعي آية، بعدين تبي تسكر سكر. مريت من القرآن، مريت على إذاعة تدور محطة، تبحث عن محطة، فوقعت على محطة قرآن كريم، اسمع آية. أجمل محطة. ها؟ أجمل محطة. أي أقصد لا تقول بغير، خلاص أنت اسمع آية وغير. وقعت على محطة سنة نبوية، يعني مو معقول انك تروح ما تسمع حديث. اللهم صل وسلم، اسمع حديث وش. فلذا جميل انك اذا جتك الرحمات لا ترميها. وانت ايضا قلنا في الطيارة انتبه. بعض الناس الامس انا جاي من أمس كنت راح أشوف مريضة في مكان ما في الطيارة، والرجال يقرأ آية سورة الزخرف حق السفر. الناس في جرائد قاعدة تقرأ جرائد. يا أخي استمع. سبحان الذي سخر لنا هذا، على الأقل خلك عايشها. إذا سمعت القرآن وقف احترمه. اسمع آية آيتين. وقلنا أيضا جميل أنك توقف تسمع من آية اللي يصلون في الجماعة الثانية لن يأخذ شيء. عبد الله قال لنا دائما هذولا يقرؤون أصلا من قصار الصور ولن يأخذ منك دقيقة. اسمع خذ الرحمة لعلكم ترحمون. وقلنا الإنصات، ضربنا أمثلة في الإنصات، وقلنا فرق بين الاستماع والإنصات، وقلنا أن الذي يسمع من القرآن صح القلب. وقلنا أن في ذاك اليوم أن القرآن قلبه يعقل ويسمع ويبصر، ولن نأتي على هذا. وأنه قلنا في أول إذن هذا الاستماع. بعدين قلنا أن بعد ذلك قلنا التدبر، والتدبر قلنا مقوماته وشو؟ الاستماع والإنصات الاستماع والإنصات و القراء، لأن لا يمكن تدبر إذا قرأت. فقرأت ما تقرأ. فقلنا التدبر مهم جدا، واختلفنا مع عبد الله أو عبد الله اختلف معنا، واختلاف الاختلاف لا يفسد للود قضية. احنا قلنا شيء وهو قال شيء، لا أنا ولا عبد الله عويس فهمنا اللي قاله، ولكننا قبلناه يعني، وهو عي يفهم ما رضي، لم يرضى أن يفهم اللي حنا قلناه، فقلنا له لن نختلف، قل اللي تبي، حنا نقول اللي نبي. وأخونا فرحان اليوم جاي بعد كلام طويل عن التدبر، سنأخذ منه وش اللي بيقوله لنا. لكن أقول أنا في التدبر كلمتين. نقول أن سألنا حنا يا عبد الله ليش ما نتدبر، فرد علي عبد الله ما أدري، قلت السبب أننا لم نفكر أن نتدبر، فإذا أنت ما تفكر أنك تتدبر لن تتدبر. وضربنا أمثلة وقلنا إذا تريد أن تتدبر فعليك بثلاث، لكن هنا يا عويس، واحد أن تفهم تتعلم اللغة العربية، أن تتعلم اللغة، أن تقرأ أقصد صحيح، وأن تتعلم التجويد عشان تعرف تقرأ. يعني إذا تقرأ خطأ لن تفهم مهما كنت. الثانية قلنا أنا جميل أن يكون معك كتاب تفسير. الرابعة قلنا قبل أن تقلب الصفحة اسأل نفسك وش في قريت في الصفحة، وش تتكلم عنه، حتى لو كنت في الأول ما دبرتها، في الأخير بتجي تقول وش أولها الصفحة ذي عشان أنا قلبتها، وش اللي دبرت على إيه. أيضا في التدبر قلنا هذه الأربع تعين على التدبر، وإذا واحد حطها في باله بأمر الله سيتدبر. نسمع بما أن في التدبر الآن، نسمع من عبد الله وجهة نظره، ونسمع من خالي فرحان جايب اللي ورقعش كبرها مهددنا بها أول الحلقة، ونسمعها منه بعد ما نسمع من عبد الله، من باب العدل أن نعطيه وجهة نظره. هذا حنا كلامنا في التدبر. أنا أقول التدبر هو عبادة عظيمة نتعبد الله بها، فلذا يجب أطر النفس عليها. وتجد من كبار من عظام الذين يتعبدون الله ويقومون الليل ويصومون النهار لا يتدبرون. فلذا جميل، وضربنا مثل عظيم، واضرب لكم مثلا آخر. بعد ما رحت من عندكم بليلة في صلاة العشاء، أظن بين المغرب والعشاء أو بين الصلاتين، بين الأذان والإقامة صلاة العشاء يوم الثلاثاء، كنت أقرأ في سورة النور، فمريت على آية من الآيات، قال لي أحد الإخوة يا أخي هذه أشكلت فيها مشكلة شوية الآية. قلت ليش؟ قال إني أنا سمعت واحد من المتصلين على برنامج ديني فيه طالب علم أو ما أدري، قال لي شيخ ما منه ما أدري، إنه سأل هذا السؤال في الشيخ، يعني جاب جواب غير مقنع لكن مشيناها. قلت وش طبعا هو الآية عرفتها عبد الله وش هي؟ في سورة النور، وليمدد السبب إلى السماء ثم ليقطع. لا هذه في النور، هذه في الحج. وشي الصيام وشي الطيبات الخبيثات للخبيثين، والطيبات والخبيثون للخبيثات، والطيبات والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. سأل الشيخ هذاك الرجل، قال أنا طيب وصلي ومحترم وكلش وزين وما فيني شيء، وزوجتي خبيثة مخبثة، كيف الآية هذه؟ فهم دي شعبان؟ دي أهل بدر حتى هلوها. وشلون هذه؟ صحيح والله، إشكال هذه؟ الشيخ إيش وقع رد عليه الشيخ؟ طيب ممكن تصير يا شيخ الآن الرجل مسلم مو بصير خبيثة فقط، يزوج يهودية ونصرانية. الجواب لازم تجيبه. الجواب في صورة إيش؟ احنا ما نتكلم القرآن فسره بقرآن حتي من عندك ما ينفع. طبعا الشيخ ما فسره قال هذا ابتلاء وانت ابتليت عليك بالصبر. طبعا اولا للاخوان هذه الآية لا تعني ان الخبيثين للخبيثات ان الزوج الزوجة، والدليل على ذلك ان نهاية الآية تفسرها، وان هذه الآية لها سبب نزول، وانها يعني في اخر الآية وش تقول تذكرها؟ اولئك المبرؤون مما يقولون أيوة. لهم مغفرة واجر. من هم المبرؤون؟ المؤمنين. عائشة رضي الله عنها، عائشة ومن معها، قصة الإفك هذه فيها قصة عظيمة. لي لا يقصد الناس، ليش؟ لأن الناس لا تفهم ما تقرأ حادثة الإفك. إذا كان طالب علم يقول لهم شيخ ومعرفة لأن الناس ما تفهم ما تقرأ، فلذا ختم. والمشكلة يا أخوان وأخوات أقول لكم إياها، لا تقرون الآية إلا وأنتم مكملين آخرها، لأن غالبا خاتمتها وتفسيرها. فلا تقربوا الصلاة، هذه عاد مصيبة إذا وقف. لا لكن أقصد أي آية. فهذه الكلام أن الطيب يمشي مع طيب. الله أكبر. يعني أنت الآن لما تصادق واحد تمشي لك واحد خبيث؟ لا. فالخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثون، يعني الناس على مع بعض يمشون، الطيبين يمشون مع بعض والخيبين يمشون مع بعض. ونادر لما تلقى واحد يعني طيب حبوب وملتزم تلقى ماشي ناس يعني خبثاء. خبثاء نادر، ونادر الخبثاء يقبلون يقولون هذا منحرف وهذا معقد وهذا مدري شلون وهذا دم ثقيل اتركه ما يمشي معه. لذا قال أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم. فكان أول كلام هذا لعائشة ومن معها من الطيبين والطيبات. فالطيبون هنا والطيبات ليس أزواجا. والدليل وين فيه؟ وش الدليل؟ الدليل على كلامي أي وش هو؟ قل لي وقول في صورة التحريم يا عبد الله. ضرب الله مثلا للذين آمنوا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا. إذن بتقول لي أقول لك هذه زوجة في أكفر، وزي ما قال عبد الله عبد العويس حنا أمرنا بأن نتزوج النصارى أهل الكتاب وهي نصرانية وهي خبيثة. أمرنا مو أمرنا أقصد سمح لنا مباح لنا أننا جزاك الله خير أنك عدلتني فقومتني فاستدركت علي. مهمة جدا هذه. وأيضا في الآية العقبة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون أكبر طاغية في العالم أخبث طاغية في العالم في البشرية كان زوجته لها قصر في الجنة ومؤمنة صالحة فالحة. إذن هذا الرد على جميل أننا نجمع الآيات نفهم الآيات، وإذا لن يتهيأ لنا لا إلا إذا تدبرنا إلا إذا وضعنا ذلك في اعتبارنا أن نريد أن نتدبر. مخرجنا المعرشي أنت قلت إيه يا حبيبنا؟ فاصل ما نسمع عبد الله نسمع عبد الله كم تاخذ دقيقتين اللي ودك. لا بس عطنا وجهة نظرك بس عشان ما دقيقتين تمام هات. اول شيء يعني كلامك يعني صحيح ولا في شيء. لا انا اضافت فيه لا يعني احنا هدفنا على قولتهم واحد، ربما انه ما فهمنا بعض بس في وقت النقاش فقط لا اكثر ولا اقل. انا كانت عندي الاضافه انه الواحد يعني يركز اكثر، لان اغلب ايات القران كل القران جاي على شكل قصصي، فيعني الواحد ايتين ايه ايتين ثلاثه، في بعض الاحيان يعني لابد ان الواحد يقرا الايه يقول ليش مثلا هذه الايه جت هنا، فيضع تركيز اكثر بحيث انه يعني يخرج بفائده. يعني قصدك وهو يقرا الايه بعد ما ينهيها يعني يقعد يحاول يتدبر فيها يقلبها يقلبها ما يروح يعني يعقبها إلا عقب إلا عقب ما تمحص يعني حتى برضه يقول ليش ما جت هذه قبل بآيتين أو هذا يوسع الفكر عند نفس القارئ ويخليه يجيب التفسير ويقول لا يمكن أنا ما فهمت يمكن أنا ما فهمت بس أنا أقول يعني يحاول هو يفسرها ممكن الآية اللي بعدها القرآن يفسر القرآن يمكن الآية اللي بعدها الآية اللي قبلها يعني يجد لها تفسير حتى يعني لما حين نقرأ وحين نتعدى صورتين ثلاثة نجد تفسير آية قرأناها قبل ثلاث أو أربع صور فأنا أقول يعني يصير التفسير بجنبه بس هو على طول أول ما يمر على الآية يفتح التفسير هو أصلا يحاول لأن بعض الآيات أصلا هي مفسرة ما يحتاج لتفسير هذه هي مو على كل حال عبد الله بعض الناس فاهم أن هذا التفسير أنه هذا مربوع أنه فاهم بهذه كذا وهو خطأ أصلا زي الشيخ هذا زيها طيبات للطيبين وأمثلة كثيرة لا أنا أقول بعد ما ينهي ويحس أنه فهم الآية ما هي مشكلة يروح يفتح التفسير ويرى نعم. علشان المعلومات تثبت عنده خطأ حنا نقول الخامسة اللي أنا نسيته عبد الله عويس ما ذكرني أنك جميل أنك في السنة كل سنة تقرأ القرآن بتفسيره يعني وتحط ملاحظات وبعدين تروح لعبد الله عويس طيب وش رايك في الآية ذي أنا ما يجيني إلا أنا أي يجيك دور كيف أنا كنت رجل صاحب حكمة وكيس لا يجيك أنت يا دكتور ما يجيني فهمت فيقولك إيش معنى الآية اختبرك ويعطيك المعلوم طيب عطنا التدبر اللي عندك قبل ما ننتقل طبعا هناك فيه أسباب مباشرة للتدبر طبعا فيه أسباب يعني غير مباشرة للتدبر أسباب مباشرة تقريبا ذكرت موجز أغلبها يعني طبعا اصلها بدايه الاخلاص في قراءه القران الكريم في نيتك ودعاء الله عز وجل كذلك تنزيل الايات على الواقع سنريهم اياتنا في الافاق يعني تنزل ايات على الواقع حتى يعني يكون لها اثر قوي على نفسك ويخلق ما لا تعلمون سبحان الله فيعني بعض الايات تجدها يعني تسجر القلب معرفه اللغه العربيه ذكرتها يا شيخ مثلا في ان الانسان لربه لكنود ما معنى كنود لم يجدها علي بن ابي طالب الا من تفسير امراه على طريق العراق الكنود كانت تضرب حمارة أو بغلة لها فبعض الكلمات في القرآن لابد أنك ترجع أساس حتى أحيانا طبعا معرفة أسباب النزول معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأحداث التي وصلت طبعا مثل حادثة الإفك حين تربط الآية تجد أنك تتأثر لأنك تعرف القصة قصة يوسف عليه السلام عندما ابتلي وبداية الرؤية كيف انتهت كيف تحققت الرؤية كيف مر بتلك الأمر تكرار الآيات فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرارها يعني المستمر سر التكرار تبحث عن يعني الآيات يعني سبحان الله كل صورة عن صورة تحاول تربطها بالصورة التي تليها كيف نهاية هذه مثل الفاتحة البقرة بدايتها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمن الرسول بأنزله من ربه والآخر سورة البقرة طبعا الصوت الجميل مع القرآن هذا يدخل للقلب مباشرة يعني سبحان الله العظيم طبعا جمع الموضوع مثلا علاقة السورة بالسورة والآية بالآية الإله في قريش سورة الفيل يعني بعض القصص آيات السورة القصيرة يكون لها يعني قصص تستمتع أصلا وانت تقرأ فيها لأنك عارف تفاصيلها وعارف قرأت قصتها وقرأت كذلك طبعا القراءات لعل يكون هناك مثلا قراءة تعبدية قراءة تعليمية قراءة للحفظ طبعا السواك وجدته من أسباب التدبر هو سبب غير مباشر العلة سبحان الله قيل أنه يعني ينظف الأسنان كذلك يكون سبب لسلامة نطق الحروف فيكون أقوى رسوخ في حفظك فقرأت في بعض الأثر قوي في سلامة الحفظ هذا اللي أنا حضرته الشيخ خالد أما سواك في الحديث اللي تقوله كلام بشر أما نعطيك إحنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسواك عند القرآن خلاص عادي ينظف ولا ما ينظف إحنا نعمله سنة وإذا اتقينا الله واتقوا الله ويعلمكم الله فإذا اتقيت الله حتى بسنة من سننه فإنه أسهل لك في فهم هذا الحديث أيضا إذن كلام حبيبنا خاري كلام جميل يدور حول أننا نحتاج إلى أن يكون معنى تفسير لأن الكلام كل ذا اللي يدور عشان نسويه لابد أن يكون معنى تفسير أخواني لو نتفق أن يكون أننا لن نقرأ يعني كل مرة في السنة بس عشان أنا أجاوب على سؤال حبيبنا و أخونا عبد الله عويس قضية. طيب أنا إذا قريت بسرعة كل ثلاث أيام أختم، يعني 10 مرات في الشهر أختم، أيهم أحسن؟ أو أقرأ مرة في الشهر بالتفسير والتدبر، أيهم أحسن؟ المخرج يقول فاصل، نسمع الفاصل، تسمعون الإجابة مني أو ليس مني، من الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحاديثه العظيمة سأتلوها هدا هدا، يمكن 10 أحاديث لعلي أقنع أخونا وابننا عبد الله عويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجارب عمري سورا أطول به من فديت. رسائل البنات مكتظة، تقول أن والدي لا يسمح لي، أمي تقف عقبة أمام ضوح البنات، جاء وضمن أهدافه أن تتعرف البنت على نفسها. عندما تزرع فأنت ربما تحصد، وعندما تذاكر فأنت ربما تتفوق، وعندما تمشي فأنت ربما تصل، ولكن عندما تتوقف فلن أقول ربما، بل أنك لن تحصل على شيء. لأن بعض الفتيات أصلا يضيع حياة تضيع حياتها وهي تبحث عن هدف. أحد الأخوات تقول إذا أردت أن تعذب شخصا فاملأ قلبه طموحا وقيده بظروفه. أقول لكل بنت ترى هذه الحلقة أو تسمع بها، هل استقبلت إحدى هذه الرسائل؟ نحن نريد فعلا أن تحيا البنت حياة كريمة كما أرادها الإسلام. من فديت فبوحي بما شئت، والله إني لمثل الذي يعتريك بني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سؤالنا اللي سألناه قبل ذا واللي سألني يا عبد الله، واللي أنا ما شفيت غليل الناس، واللي ما شفيت صدر عبد الله أبا أشفيهم أو إن شاء الله حاول أني. عبد الله يقول طيب أيهما أحسن، أن أختم 10 مرات في الشهر أو أختم مرة في الشهر بتدبر؟ أقول عبد الله التدبر يؤدي بك إلى إيش؟ الأجر. مع الأجر الأعظم اللي قلنا، ليش الإنسان، ليش الشيطان ما يخلينا نتدبر؟ ذكر التعلم والتعليم. إذن التعلم والتعليم، واسمع التعلم والتعليم وش فيه من أجر عظيم، وبعدين نقول ذا. عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا أنا لن أروي بسرعة، أقولها كل الأحاديث التي سأقولها بين في الصحيحين أو صحيحة أو حسنة أو حسنة أو صحيحة لغيرها أو حسنة لغيرها بحكم شيخنا الألباني رحمه الله. الحديث الثاني يقول عن حذيفة رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تعليم الشخص أعانة الله. نعم. عن صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئا على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تاما، أجر حاج تاما حجته. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. أيضا عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب علم فهو في سبيل الله حتى يرجع. الله. هذا اللي أنا استطعت أني ألمه، ولا الباب طويل، وكان عندي مريضة في مكان ما رحت أشوفها، أسأل الله يشفيها ويتولاها، ويعني استغرقت هذه الرحلة يومين فما قدرت أكمل الموضوع، وإلا يعني باب طويل في العلم والتعلم وتعلم القرآن. ومن خرج وتعلم آيتين له إيش ناقة، كأنه قدم ناقتين كوماوين، ومن قرأ أربع كأنه قدم أربع، ومن قرأ ست كأنه قدم ست. إذن عبد الله، يعني بما أنك أنت يعني رجل اهتميت بالقرآن، وقال تعلم القرآن وش هو عشان أنا أدخل في هذا الوادي العظيم؟ درس القرآن وحفظه. إذن أول شيء وش هو؟ أول شيء أني أجوده، أعرف أقرأه. وأنا إذا رحت للحلقات حقة القراءة لما أخرج من بيتي بس ينطبق علي ما ذكرته كله. فأنت في سبيل الله ولك أجر حجة، ويستغفر لك الكل، وتصلي عليه يصلي عليك الكل، وشيء عظيم من الأجر. بس عشانك طالع بيتك، طالع من بيتك، تبي تحضر حلقة قرآن تعلمك كيف تقرأ صحيح، وكيف تجود صحيح، وكيف تحفظ. بعد كذا الحلقة سيرتفع مستواك، بتروح مجلس فقه، درس فقه علم أو قرآن. القرآن لا يعني أني أصير عالم في التفسير، لكن يكفيني أن أتعلم كيف أخذ من القرآن الآيات زي ما قال عبد الله، أجمع بين هذه وهذه، أعرف أن الآية ذي لها جواب في المكان الفلاني، وهذا يأتي من وين؟ من كثر القراءة بتدبر. يعني أنا إذا قرأت آية في سورة آل عمران أعرف أن جواب هذه وين في جوابه، وين مرتنا عليه فيه، وين كنت مر عليه شيء يشبه لا أصبر، فأروح أقلب التغابن، لعلها في التغابن، لا ما هي في التغابن، وين راح، لا في سبأ، لا مو في سبأ، في فاطر، صح بياخذ مني يمكن ربع ساعة نص ساعة، بس هنا شو أسوي؟ أطلب علم أنا في خير. حتى بعض الأحيان واحد يقرأ الآية 10 15 20 مرة، ما حتى بعض الأحيان يفتح التفسير، صحيح أنا حفظت تفسيره بس إنه ما يعني ما فهمها يعني، بس يقول إيه ما خالف أنا قريت التفسير بس إلى الآن يعني ما فهمت الآية يعني. ولكن ربما يسمعها مرة واحدة من غيره من قارئ من شخص مثلا هو يقرأ يقرأها بجنبه بجواره يعني خلاص سبحان الله تدخل قلبه ويعني يعني يتفتح لهنا لفهم الآية هذه ما في كلام. فعبد الله عويس إذا قرأ وجود عرف يقرأ كويس بدأ يجيب تفسير بدأ يعرف يفهم شو بيسوي بيروح يعلم أمه أخته أهله ربعه اللي في الشارع زملائه فصار إيش انقلبت إلى إيش إلى معلم الناس الخير أخذت الأجور اللي ذكرناها كلها. صحيح أنك فقدت زي ما تقول الحسنات بس أنت داخل في أجر في سبيل الله وأنك مجاهد وأنك لك المجاهدين وأنك استغفر لك الملائكة سلامك يا دكتور أنك 6000 حسنة معني وأنك أنت في شيء عظيم وأنك علمت الناس الخير وأن كل واحد يعني أنت الآن مسكت حلقة فهمت وقعدت تدرس الناس تجويد وكيف يقرؤون صح إلى أن تقوم القيامة وهل يعلموا بعد تعليمك أجرهم ماشي لك بدال على الخير كفاعل. إذن إيش هذا الذي يبقى قراءتك للقرآن ستنقطع إذا مت انتهي لأن أنت قاعد تستثمر في حياتك إلى 2000 سنة أنا ما أدري متى تقوم القيامة 2000 سنة 1000 سنة 500 سنة الله أعلم إلى يوم القيامة صدق جل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يبقى مع الإنسان علم علمه لأن اللي أنت الآن درست 10 في الحلقة كم بيطلع منهم واحد بيمسك حلقة واحد عطنا واحد بس الواحد درس 10 كم بيطلع منهم ذا واحد صاروا 100 لا أمشي إلى يوم القيامة فأنت حسناتك مشت غير كذا أنفع أحب الناس للناس منه أنفعهم للناس والعالم له أجر فهذه الأمور كلها عجيبة غير كذا أنت الآن تعلمت آية من الآيات في تفسيرها رحت ألقيتها في مسجد من المساجد اهتدى بها 4 هل يهتدوا عجبت واحد منهم راح وداها بيروح هو للصين ألقاها في الصين واسمعها واحد من الصين واحد من الإخوان يقول البارح من الأطباء اللي أنا قابلتهم عند المريضة هذه رجل فاضل يقول سمعت لك شريط وهو في أحد دول أوروبا وجيت المسجد بصلي الجمعة وقدرا كنت في الصف الأول فما جاء الإمام قالوا إمام لا أجل ما عاد في صلاة الجمعة صلي الظهر قلت لا أنا مدام وأنا يعني كان مصريا وقلت لك أنا مصري صاحب بيان فقال أنا اتزنقت بقى وقلت مش معقول إيه أضيع عن الناس الجمعة فذكرت إيه الشريط اللي أنا سامعه منك رحت إيه فرغته قدامهم قالوا لي إيه الخطبة العظيمة دي والعالم بكيت وصاحت ولا شوف كم استفاد منه في بلد أوروبي شوف كم واحد بينقل وكم واحد بينقل ترجع الأجر كل في القضية هي القضية أنت إذا فهمت ستفهم غيرك ولن ينقطع والخير موجود إلى يوم القيامة كنت فإذا... إيه نعم في نقطة بسيطة في جواب في القرآن بس دقيقة نسمع أم نايف عشان ما نعلق على الخط بعدين نرجع أم نايف السلام عليكم أم نايف يا أم نايف أم نايف السلام عليكم مخرجنا أنت راحت ولا السماعة مقفولة ولا تكون السماعة مقفولة سنعاود الاتصال. ها يا عبد الله عطنا حق. الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك. لو قال الواحد هنا ليش يا الله سبحانه وتعالى أوضع علامة استفهام لوجد الإجابة ليتدبروا. اللام اللي قبل يتدبروا هذه لام التعليل باللغة، لام التعليل ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. فالمسألة في شيء بعد تدبر، في تذكر تأمل، تأمل في خلق الله، تأمل يعني في مخلوقاته، سواء تأمل في البشر، سواء تأمل في الحيوان، يعني في يفتح يعني مدارج كثيرة الأذهان، ويعني ولا يحصونها البشر. يعني ربما الآية أنا أفسرها بتفسير وأنت تفسرها بتفسير والعالم الفلاني يفسرها بتفسير، ويعني مع في آيات تتغير مع تغير الزمان تفسير. ربما الآن كمثال طرحت أنا عليك سؤال، قلت لك لماذا في الفاصل، قلت لي ليش الآن الله سبحانه وتعالى لا تعلم وضع الناس حين يقول الفاصل. لا سؤال عادي وإن ذكرت أنا قلت لك أنا ليش الله سبحانه وتعالى قال في 10 حسنات على الحرف الواحد، فقلت أنا يعني ما بدر ذهنهم حتى الشباب، فيعني والله أعلم اللي تبادر ذهني يعني يكثر التصادم أثناء القراءة. وقف على هذه عشان نأخذ عبد السلام. عليكم عبد المجيد. عبد المجيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا شيخ، شلونك؟ الله يكتب لك الأجر إن شاء الله. آمين. وإياك والسامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات. آمر. ألو. نعم أنا معك يا أستاذ عبد المجيد. قطع الاتصال. أنت قطعت الاتصال يا مخرجنا ولا هو اللي انقطع؟ لا بس من تصل يسلم بس. نعم عبد الله. قلنا العشر، قلت العشر حسنات، حنا قلنا ما نعرف ايش فيها. وانت قلت انا اقول يعني الواحد نفكر الى الحلقه القادمه ونجيب، يعني يكون سؤال عارض ونجيب عليه. لا والله اعلم ان علشان بحيث ان الانسان يشتاق الى الاجر فيكثر التصادم بينه وبين الايات، فيعني كل حرف عشر حسنات ويتضاعف فيكثر التصادم. يعني الان اذا درينا والله انه الشيء الفلاني في ميزه فلانيه في الدنيا، الواحد يتسارع عليه ويحاول ياخذه للشيء اللي بياخذه، يعني ما وراء العمل هذا. ايضا كذلك القران، الواحد ياخذ له يعني ليعلم ما بالاجر عشر حسنات ويضاعف الاجر الى يعني اجر غير معلوم، فيعني تكثر المصادمه بين القارئ وبين الايات، فيعني يعني يتوسع تقريبا ذهنه، ممكن يقرا يقف عندها ويتدبرها ويعيد قراءتها. نسمع بنتي ساره. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا بنتي، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، يعني عندي طلب، ودي تدعي لي ان الله يشفيني وكذا. ان الله ايش؟ يشفيني. عبد الله عويس. ان الله يشفيني. خلاص ما وصلت الرسالة. عبد الله عويس واحد من الاخوان الفضلاء، طالب علم، انتقدني، سمع البرنامج او هو يسمع ان شاء الله خير، يقول إذا اتصلوا بك الناس قالوا لك ادعنا تدعي لهم، فهذا تزكية لنفسك. تزكية لأنك شيخ يعني أنهم. أي يعني أني أنا مجاب الدعوة. قلت طيب أنا قلت لهم لا، قلت هذا خالد جبير خشن وما، وإن قلت نعم قلت هذا يزكي نفسه، شنو حل هالقضية؟ ادعي يا شيخ. لا ادعي. هذا واحد أنت شيخ من طلبة العلم، واحد من طلبة العلم يقول أنا ألقيت محاضرتي، وبعد ما ألقيت المحاضرة خلصت وقعدت أسلم على الناس، فجاني واحد قال لي يا شيخ أنت متواضع زيادة عن اللزوم، فهذا الناس يعني يظنون ضعف منك، فيبي لك يعني تكرب نفسك تضبط أمورك شوي، تطلع بسرعة من المسجد. لا ما داعش قال، بس قال لا يعني المهم يعني لا تصير متواضع، بعدين الناس يظنون ضعف. يقول بعد 15-20 جاني واحد قال لي يا شيخ أنت متكبر، أعوذ بالله، أنت فيك غلظة، أنت يجب أن تكون لين، أنت كيف كذا يجهول. فيقول علمت أن ابن آدم له وجهة نظر، صعب أنك أنت تقنع الناس، لكن نعم أتعدل إذا كان واحد بيجي يقول لي مثلا يا خالد جبير نسمة تقرأ آيات كثيرة في البرنامج، طيب أنا غير ذاك الشيخ لأن الشيخ الفلاني يقرأ فيه ذاك صوته جميل، إنما أنا صوتي أسأل الله يجمله، لكن الآن في الوقت الحاضر ما هو جميل لهالدرجة. يعني أنا ودي أن الصوت جميل أقرأ به أتغنى بالقرآن، فالناس لها طاقات، لا يمكن أن تجي لما تنتقدني وأنا أحاول أن أفهم انتقادك ليس بالضرورة أني أفعله لأن قد لا يتوافق مع قدراتي. أحد الإخوان من طلبة العلم من الدعاء حضر لي محاضرة فأعجبته حركة من حركاتي ما أدري نسيت وش الكلام هذا من 8 سنين، فيقول فعزمت أن أطبقها في واحدة من محاضراتي فطبقتها تخربطت كلي، لأني ما فالإنسان كل واحد له طريقة معينة وكل واحد الله سبحانه وتعالى يفتح له فتح من عنده يختلف عن الآخر. أنت شو يعجبك يا دكتور، تدعي ولا ما تدعي؟ أكيد بس تدري شيخ خالد، أنت لما الآن تدعي ما تقول يلا يا رب تشفي المريض الفلانية من تشفي، يعني تدعي دعاء أم للمسلمين؟ هو ما في تخصيص يعني، ما كان معارضته يقول ليش يعني أنت لما تقول إن شاء الله بدعي لك يعني معنى أنك كأنك أنت تقول أنا إجابتي أنا مجاب الدعوة، هذا تزكية. لا لو تقول لها لا، لكن أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العلي القدير أن يشفي سارة ويشفي كل مريض ويشفيني ويشفي خالي اللي أمامي المصور العظيم ويشفي كل مريض ومريضة ويشفي كل من سألني الدعاء له بالشفاء. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. نعم يا مخرجنا شفيه. ألو السلام عليكم أم أحمد. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام. نعم أمري. ألو ألو. نعم نعم يما. أيوة أقول لك أبغاك تدعي لي لعيالي ربي يهديهم لي إن شاء الله. أقول أبغاك تدعي لي لعيالي ربي يهديهم إن شاء الله على الطلبة المستغيث. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا شكرا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أبنائنا وأبنائكم وبناتنا وبناتكم ويسر ويعيننا وإياكم على الطاعة ويري أبنائنا وبناتنا الحق حقا ويرزقهم اتباعه ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وأن ينفع بهم الأمة ويكشف بهم الغمة وينصر بهم الأمة ويستر عوراتهم ويحفظ أعراضهم ويعينهم في دينهم ودنياهم ويرفعهم درجات علا في دراستهم وفي أعمالهم وييسر لهم حفظ كتابه ويجعله آيات بينات في صدورهم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. عبد الله يناظر الساعة، طفشت عبد الله ولا؟ اللي يقولون عندنا مثل هنا في البلد في منطقتنا هنا ان اذا المضيف ناظر الساعه كانه يقول للضيف على سفر لا لا لا الليله هو ليله يسافر وليله ما يسافر. انت تسافر ان شاء الله في الليل بكره ولا في النهار؟ لا بكره ان شاء الله في النهار. اجل ما في قنطره في الطريق. الشيخ بالنسبه للدعاء أذكر أحد الأخوة ولا أنت ما أنت بقنطر الليلة فبتقنطر الضحى وأنت ماشي وردي طيب أي هذا قاعدتي قاعدتي أنا خاص أدغن ورد طريق خاص ما في كلام. إذا صليت الضحى إذا مشيت الضحى وقريت قنطرة كأني قنطرتها باقي عندي شيء بسيط. نعم بس نسمع المخرج. المخرج عندك سالم. سلام عليكم أستاذ سالم. يا سالم أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يسلمني وإياكم وإياكم من كل علة وزلة ومن كل فتنة ومن كل مرض ومن كل هم ومن كل حزن. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وسالم مبارك أسأل الله أن يشفيه من كل علة وزلة. كنا وقفنا عليه وقفنا على العلم والتعلم. إذن هذا الباب مهم جدا. العلم والتعلم إيش رأيك فيه؟ إيش يعطي ميزة؟ واحد يعلم الناس، يرفع عن الشخص الجهل، يرفع عن الشخص الجهل عن نفسه أول. فإذا رفع عنه الجهل شو يسوي به؟ صار عالم، ما عنده. إذا الإنسان رفع عن نفسه الجهل شو يصير فيه؟ يرفع الجهل على غيره بالضبط. متعلم. يرفعه الله عند الناس. اسمع هذه القصة، دعيت لإلقي محاضرات في منطقة من مناطق المملكة الكبيرة. استقبلني رجل داعي من الدعاة المشهورين في تلك المنطقة، والمشهور بحفظ كتاب الله وتجويده وعنده سند عالي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده إجازة عظيمة. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم عليه. المهم استقبلني وكان عندنا محاضرة، أخذني من المطار رحنا المحاضرة، وحنا مرين في الطريق قال لي: يا دكتور، هذه الكلية اللي تخرجت منها. ناظرت كذا على مكتوب السجن العام في المنطقة الفلانية، قلت يمكن أنا مخفي قبلها كلية. سكت، ما رديت عليه. رحنا المحاضرة رجعنا، قال: يا دكتور، هذه الكلية اللي تخرجت منها. قلت: أي كلية يا شيخ؟ هذه السجن العام في المنطقة الفلانية. قال: أنا تخرجت منها. سجن؟ ها؟ أي. قلت: شلون أنت شيخ فاضل عارف أنك كذا وكذا يرجع لك القول في هذا البلد؟ قال: أنا كنت قاطع طريق. سبحان 16 سنة وأنا أقطع طريق، إلى أن وصل عمري 29 سنة وأنا ما سجدت لله سجدة، ولا بقى ساقطة ولا لاقطة ولا شيء يشين الرجل إلا فعلته. فلما الله أراد بي عزة قبض علي. بعد مداولات كثيرة و14 جلسة مع القضاة، وهم القضاة يريدون أن يقتلون، أن يقومون علي الحد، الحرابة، لم يجدوا الأدلة كافية، فسجنوني 6 سنين و3000 جلدة. فيقول: جيت للسجن وأنا ضايق صدري مكترب، فإذا بأفسق واحد من السجن ينصحني نصيحة عظيمة. أفسق واحد من السجن قال لي: فيك سعلان؟ قال: يا أخي 6 سنين. قال: تبيها 3؟ أقرأ القرآن، أرض مغري. قال: تبيها 3؟ قال: حس أنت شوف 3، أنت الملك. قال: لا، تبيها 3؟ تعلم القرآن وخبرة. قال: يا محمد، أنت تضحك علي. قال: أقول لك أنا جاد، ما يضحك عليك. تبيها 3؟ قال لي: أبيها 3. قال: أحفظ القرآن. قال: أحفظ القرآن وأنا ما أصلي. قال: هم بيسألونك صل ولا أقر؟ قال: لا أقر. قال: خلاص أقر، ما حد قال لك صل، يقول لك النبي يدخل في قلبك ويشوف أنك صلي ولا ما تصلي، شيء منكر. يقول لك تحفظ كتاب الله وبس. يقول: مسكت القرآن ولا 605 صفحة كتابه مش خلصة. قال: يعني عنده وقت الشرطة والعالم 16 سنة ما في سبب أنك دوخ العالم كله وتدير العصابة العظيمة إلا لأنك ذكي، بس ما استخدم ذكاك في شيء ينفعك. استخدم ذكاك عين في القرآن وانفع نفسك وخرج نفسك منها. يقول: بديت أقلب نفسي. وكنت طيب وش فيها، خلي حاول. يقول: بدأت أحفظ كتاب الله. وين يحفظ كتاب الله؟ في السجن، في المسجد حق السجن. إذا أذن خرج ما يصلي. أذن؟ إذا أذن ما يصلي. ما يصلي. يقول: إذا أذن خرج. يعني يقرأ قرآن إلى وقت الأذان. إلى وقت الأذان. إذا أذن طلع. إذا وإذا صلى ورجع يقرأ. عنده حاجة خرج. لأن هو اللي بيحفظ قرآن يسمحون لي يقعد في المسجد. يقول: استمريت. وإذا بغيت أدخن رحت دخنت ورجعت. إذا بغيت ألعب ورقة طق راسي بلعب ورقة روح ألعب شوي ورجع. المهم إلى أن وصلت الأعراف، صورة الأعراف، شفت شد وضرب وعيد وقتل وأشياء، فعلمت، فدخل قلبي الإسلام. الله أكبر. وبكيت وخفت، فبدأت أصلي. طبعا. ثم بعد الصلاة زاد أمري، فبدأت أصوم، ثم بدأت أقوم الليل، ثم وقفت التدخين، ثم أطلقت لحيتي، ثم قصرت ثوبي. مرة من المرات وأنا طبعا أجلد كل خميس 50 جلدة، فذهب من الجلد كالعادة، فشافني واحد كذا من زمان ما شافني، ظهر كان في إجازة ولا شيء ولا كان يجلدني بس غاب، نظرني كذا كان أنت ما أنت برفيقي الأول. الله أكبر. قلت ليش؟ قال بس ما أنت برفيقي. المهم شديت أنا وياه، قلت له تبي عاد صحيح؟ قال نعم. قال والله وأنت تجلدني الآن أنت موقفني كذا واثنين هذولا ماسكيني عشان تجلدوني، والله إني أسأل نفسي هل في الفردوس الأعلى راحة نفسية وطمأنينة مثل اللي أنا فيها الآن ولا لا؟ فيقول اخطب وطاحت العصا منه. قال رح قلت أنا لا أجلد. قال أنا ما أجلدك، أجيب لك واحد ثاني أجلدك. المهم جلده. يقول فأتممت حفظ كتاب الله، ثم قرأت الشاطبية، ثم أخذت إجازة، ثم جاء دور الخروج من السجن، فرفضت أن أخرج. قالوا لازم تخرج، جاء أمر. قلت لا ما نبقى. المهم جاني المدير السجون، جاء العالم، قال لازم تطلع. قلت أنتم الشرط يعني صريح غريبين، تدخلوننا بالقوة وتخرجوننا بالقوة، أنتم دخلتوني غصب. طيب خلينا نطلع بكيفي، خلينا نطلع. قال ما على كيفي. قلت يعني كلش غصب؟ قال كلش غصب، عندنا أمر تمشي. المهم يقول عندما خرجت غاب أو مرض إمام المسجد الكبير في ذاك في منطقته، فقالوا فلان، فرشحت أني أنا صلي أصلي إمام وخطيب. فضل الله طال مرضه وسمعوا خطبي، وكنت قبل أن أخرج من السجن جمعت آيات القيامة وقيام القيامة ثم جمعت تفاسيرها ثم كتبتها ولخصتها، لا أعلم لماذا، وجاء قدر فألقيتها. فجئت حوالي 8 خطب أو 10 خطب، فتأثر الناس وذاع صيتي بأنني الشيخ الجليل العظيم الذي لا يشق له طالب العلم العظيم، وأنا ليس عندي إلا رحمة ربي. المهم يقول جاءني مدير الأوقاف قال يا شيخ هذا مسجد كبير وأنت عندك ارتباط ودنا نعينك، فعينوني رسمي، وذاك مريض ولن واعتذر وخلاص. طيب نكمل القصة بس. المهم يقول فبدأت بعد شهر جاءني مدير الأوقاف قال المسجد كبير ودنا نضع لك مساعد، فيقول قلت خلاص جيبها المغرب اختبره وشوف وشوف أموره وشو المساعد. يقول فإذا جاني المغرب فإذا هو من القاضي الذي حكم عليه. الله يقول فبكيت ودمعت عيوني، فذهبت إلى مختصري إلى الغرفة، سجدت لله شكرا وغسلت عيوني ورجيت وجربنا في العشاء، فوافقنا أننا نقبله مع بعض التعديل له، يعني شرط عليه أنه يقرأ علي في بعض التجويد يبغى له تضبيط. ذلك فضل الله. المهم يقول بعد 6 أشهر ولا 5 جوني حقين التحفيظ قالوا له يا شيخ أنت يعني من أميز من يقرأ في هذه المدينة، وعندنا بنحط حلقة كبار تعليم الكبار ونحطها عندك وأنت تديرها بنفسك. قلت خلاص طيب بعد المغرب اليوم الفلاني. قالوا طيب. يقول بعد ما بدينا بأسبوعين أو 3 إذا بشخص فاضل يقف علي في الحلقة أول حلقة فيستأذنني أن يقرأ علي، وإذا بي أنظر إليه وإذا به القاضي الثاني الذي حكم علي. يقول فتلعثمت وشكرت الله في سري واستغفرت، فقرأ علي البقرة وآل الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، ثم نقل من المنطقة. ودارت الأيام، وبعد سنة ونيف إذا وأنا راجع صلاة العشاء وكان الشارع حقنا أظلم ليس فيه كهرباء، لما دخلت من الباب إذ أحد الإخوان يطرق الباب ففتحت الباب وأنا لا أرى من اللي عنده فإذا برجل يمسك رأسي وقبلها طالبينك طلبة يا شيخ قلت أدخل دخلته فإذا به رئيس المحكمة رئيس اللجنة التي رئيس القضاة الذين حكموا علي يطلب مني طلبا خاصا فقبل رأسي فيه أن يجعلني رئيسا لتحفيظ جمعية تحفيظ القرآن في تلك المنطقة لأنه يرى ليس هناك من هو أولى بها مني فيقول فتذكرت حديث عمر رضي الله عنه الذي نسمعه بعد من نشوف الأخ ناصر السلام عليكم أخ ناصر السلام عليكم السلام ورحمة الله أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو والغفور ربي لا إله إلا هو أن ينصرني وإياك والمشاهدين والمشاهدات والسامعين عندي هنا والحاضرين اللهم أن ينصرنا على الشيطان الرجيم وينصرنا على أنفسنا ويجعلنا صالحين مصلحين وينصر كل مسلم أريق دمه ويهلك كل من كان سببا في إراقة دم مسلم بغير حق بظلم نعم يا أخ ناصر كيف حالك يا شيخ عساك بخير منور الشاشة الله يغفر لي ولك طال عمرك بس أنا عندي أبي جوالك لو تكرمت يعني ها؟ أبي جوالك لو تكرمت تبي إيش؟ جوال جوالي جوالي تبي جوالي إيه نعم ولا عليك أمر يعني خذ أبي الرقم يا طويل الرقم أنت تقول لي أبي جوال ما تقصر طيب أنت أنا بأخذ منك الجوال أقول أنت لو تطلب واحدة من عيالي أعطتك إياه مو بجوال الله يجزاك بالجنة إن شاء الله آمين لكن الرقم لا صعب ليه يا شيخ ها الرقم خذها من الأخوان الرقم موجود في النت بس أنا معاهد ما ترد إني لا مو قضية ما أرد معاهد إني ما أعطي رقمي على الملأ لكن لو سألت الأخوان قالوا لك 0504452 شيخ أباك الموضوع كذا وإن شاء الله إنه واحد وينك في أنت؟ أنا في الرياض طويل العمر في الرياض تجيني في المسجد وين يا طويل العمر؟ مسجدي عند تعرف السليمانية مدينة الملك فهد الطبية معروفة تعرف مستشفى عدمة أيوة دكتور كيف أيوة معلوم تلف بعدها يمين بيجيك المسجد على اليسار وش اسم المسجد يقول العمر ما له اسم مسجد بس ما انت في المهبة ما في ذاك الشارع لمسجد الله يجزاك خير طيب الشيء الثاني اني انا اسمع بقول لك ثلاثة ما أفهم فيهن عشان بس أقصر عليك المشاكل الاجتماعية اثنين الرقى لا أرقي ولا أعرف أحد يرقي ولا شيء الثالثة المساعدات المالية بجميع ما فيها أنا لا أخذ ولا أستلم ولا أعطي الشيء الوحيد اللي يعني عندي الطب إذا كان شيء في الطب أو أعطي في الطب أو شيء في العلاج وجيب لي تقرير الله يحييك وأنا أسعى إليك أكثر من أنك تسعى إلي الله يجزاك خير يا شيخ وتشرفت اسمع صوتك أنا طيب نسمع دقيقتين عندنا دقيقتين يقول احنا وين وقفنا عليه قصة حافظ القرآن اللي نصره الله فهذا حديث عمر طبعا حديث صحيح لكن القصة عليها يعني فيها بعض الضعف أن عمر بن الخطاب رأى والي مكة فقال في المدينة قال له ليش تركت المدينة قال جيت يعني أزور المدينة وأصلي المسجد قال من أمرت عليهم قال فلان قال من فلان قال مولى فلان قال أتؤمر على يعني كبار قريش وكبار مولى عبد قال إنه حافظ لكتاب الله قال ها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صحيح الآن القصة فيها يعني كلام لكن الحديث صحيح سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما وكم الحديث ويضع به آخرين ويضع به أقواما أو آخرين. نعم هذا الرجل كان قاطع طريق كان في آخر القوم كان لا شيء فرفعه الله بالقرآن ما تغير لا تعلم إلا أنه جلس للقرآن يقول قرأت التفسير يعني ما خليت تفسير إلا قرأته واستفدت من كل معنى من معاني القرآن. لذا أقول الوقت أخونا المخرج يقول الوقت انتهى. أقول يا أخواني إنه عيب علي وعلى كل مسلم مثلي ويعني خسارة أن كثير من معاني القرآن لا نفهمها وكثير من آياته لا نستطيع أن نتدبرها لأننا لم نحاول. فلذا أحث نفسي والسامعين عندي والجالسين عندي والمشاهدين والمشاهدات على أن نتدبر ولن نتدبر إلا إذا عرفنا كيف نقرأ وجودنا وحطينا في بالنا أن لازم نقرأ لا نغير الصفحة إلا ونحن نسأل ماذا فهمنا من هذه الرسالة ويكون بجانبنا تفسير. وجميل أن نقرأ التفسير القرآن مفسرا مرة في السنة ونرده في المرة الأخرى وإن أكثرنا فجميل. وقد ردينا على سؤال عبد الله قال الكثرة فيها أجر قلنا له الواحدة تسوى هذا الأجر كله. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى ومن أهل القرآن وخاصته. وهذا هو موضوع حلقتنا القادمة لنكمل بالرد على عبد الله من هم أهل القرآن وخاصته وما لهم وما عليهم. هذا موضوع حلقتنا القادمة. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.